فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير قَالَ لَا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت والله على ما نقول وكيل فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة فلما أتاها نودي من شاطئ الواد الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألق عصاك فلما أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي إني أخاف أن يكذبون قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون فلما جاءهم موسى بآياتنا بينا قالوا ما هذا إلا سحر مفترى بهذا في آبائنا الأولين وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عندك تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون صدق الله.